قافلة الهدى الدعوية. الآن تشتري الرحمة قبل أن تبكي بكاء الندم. أدرك أبويك قبل أن تقول يا ليتني فعلت ويا ليتني قلت. أدرك أبويك فإن أبواب الجنة فتحت لك ما دام الأب وما دامت الأم أحياهم الله لك. من الآن ما تسقط كلمة لأبيك وأمك ولا تناقش في المجلس في أبيك وأمك. والزوجة تحت الأب والأم، الزوجة ما تكرم أحد على أبيك وأمك. ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان إذا جاء في الصف الثاني ووجدت فرجة في الصف الأول أن يقدم أحدا أو يقول لأحد تفضل، أبدا ما يجوز، لأنه نوع من الزهد في الطاعة. قال بعض العلماء إلا الوالد بعظيم حقه، أنك تتمنى له كل خير وتتمنى أن يسبقك إلى الجنة، هذا المقام اللي ما فيه إيثار. وقال بعض العلماء حتى الوالد، لكن انظر كيف استثنوا الوالد. أي مناقشة واختلاف رأي؟ أي اختلاف رأي؟ من أنت؟ الأب يأمرك بشيء قد يكون في ضيق عليك في ماديتك ووضعك، وتطيع الأب فيصرفك الله عن البلاء. حتى ولو كان في فضول الطاعة من المستحبات وليس الواجبات، وهذا ذكر بعض العلماء، تأتي تريد أن تخرج مع بعض الأخيار والصالحين كذا أو مجلس في ذكر أو طاعة، وتريد أن تذهب إلى محاضرة والأم تريد المستشفى، تترك المحاضرة وتذهب بالأم للمستشفى. تريد أن تذهب لصاحبتها، والله أذهب بها إلى صاحبته ولو كان عندي محاضرة، لأنه قال له حي الوالدة، قال هذا أفضل من محاضرة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا واجب وفرض. استفق من منامك وانتبه من غفلتك، باب من أبواب الجنة فتحت لك، وإياك ثم إياك أن تفرط في أبيك. ما ترفع، قيل لرجل ما بلغ بك من برك لوالديك، قال والله ما أكلت مع أبي في صحن واحد. قالوا أو ذاك من البر؟ قال أخاف أن تمتد يدي على شيء يحبه، إني آكل شيء يحبه. قيل لآخر ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال والله ما رقيت على سطح تحته أبي وأمي. أين الناس تسمو إلى الكمالات؟ من الذي يعيش ولم تسقط له كلمة لأبيه؟ من الذي يعيش ولم تسقط كلمة لأمي؟ قالت له أخرج، قال لها أخرج سمع وطاعة، ما يقول لها ليش أخرج. إذا نظرت في هذه الدنيا إلى أحد له فضل عليك من أصحابك، إذا نظرت إلى من تهابه من المسؤولين عنك ومن تعزه وتكرمه، فلا تنظر لشيء أعز لك من والديك، لأن ما أحد وصاك الله عليه مثل الوالدين، قرن الله بتوحيده. من هذا السعيد الذي لم يسقط كلمة لأبيه؟ من هذا السعيد الذي لم يره الله يوم من الأيام وقد فاته الفضل في بر الوالدين؟ أسعد لحظة لما تعلم تسابق الناس في البر، فبلغ ببعضهم أنه لا ينتظر أباه يقول له افعل لي، لا، هو الذي يأتي ويقول له يا أبتي تفضل، أنا أذهب بك إلى العمل، أنا أذهب بك إلى مشوارك، تريد تزور فلان أريد أن أذهب بك. هو الذي يسبق، ما ينتظر من أبوه أن أباه يقول له أريد أن أذهب، ولا ينتظر من الأم أن يقول أن تقول أريد كذا وكذا. تسابق الناس في البر فما زال البارون يرتفعون، وتهاوى الناس في الحقوق فما زال العاقون والعياذ بالله يتهاون. فكن من السباقين إلى رحمة أرحم الراحمين ببرك لأبيك وأمك. صلى الله أن يجعلنا من البارين. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا أم ولدي، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك من كان منهم ميتا، أن تفسح له في قبره اللهم لا أولى منك من جزاء لوالدينا، اللهم لا أولى منك من جزاء لوالدينا، وإنا أحقر من أن نقوم بحق والدينا وقد أحناهم عليك. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبور أمواتي، اللهم أفسح لهم فيها واجزهم عنا خير ما جزيتهم بخير الجزاء. اللهم أفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولدي. اللهم من كان منهم حيا فبارك في عمره، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك له في عمره وأحسن خاتمته وأصلح عمله. اللهم عنا على بر الوالدين أحياء وأمواتها، اللهم بر عنا على برهم أحياء وأمواتها، اللهم اجعلنا من البارين، واغفر لنا عقوقنا، واغفر لنا تقصيرنا يا أرحم الراحمين، واشرح صدورنا لمرضاتك عنا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تعطينا أفضل ما أعطيت بارا بوالديه في بره. اللهم اشرح صدورنا بالبر، اللهم اشرح صدورنا للبر، واعظم جزاءنا فيه، وبارك لنا فيه، ويسر لنا فيه كل عسير، اللهم يسر لنا فيه كل عسير، وأحسن لنا العاقبة والمصير، وآخر دعوة.